الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سعد سهلا بعون الله وتوفيقه. ونحن في هذه الأمسية المباركة، أمسية الثلاثاء 17 من شهر صفر لعام 1436 الذي يوافق 9 من 12 لعام 2014، نواصل في الدرس 9، والذي يوافق المسألة 12. الدرس 9 الذي يوافق المسألة 12، وهي الحكم على والدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه واحدة من قضاياهم المسيئة لمشاعر عموم المسلمين إذا سمعوا بها، وهي أنهم يقرون بأن مسيرهم إن مسير والدي المصطفى صلى الله عليه وسلم النار يوم القيامة. وأظن الكلمة دي يغررون كل فراس سقطت، أنه يغررون دي ما مع الإقرار، يغررون بصدته، يغررون هذا الكلام. تلك القضية التي إذا ضممناها لباقي القضايا لشعرنا وكأنما كانت النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ليست على القدر المطلوب، وكأن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم يصدق. بالغ ولا كلام صحيح؟ انت قلت ليها كمال المحبة، انا اقول اعوذ بالله. لا شك ان الحب يتنافى مع رغبة الايذاء لمن يحب. ما ممكن تحب واحد وترقب في الشيء اللي بيؤذيه. ولا شك كذلك ان الحديث يسوء بسوء عن أبويه صلى الله عليه وسلم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. حسي الإنسان الذي يتحدث عن هذا الموضوع، أن إساءة الأدب مع والدي النبي عليه الصلاة والسلام، نقول له إذا تقول بتقترب السلف. من من الصحابة كان يصعد في المنبر يتحدث في هذه المسألة؟ كان الصحابة يبتلون، لكن من بقى نحن ابتلينا في آخر الزمان يقول هو بيمثل الدين. خويا تدين ده ما بيتمثل الدين انت، لكن يلا امش، يلا فكر فيما بينك وبين نفسك وبينك وبين ربك. هل الحديث بهذه الصورة اللي هو تتكلم في أن والدي النبي عليه الصلاة والسلام ما ناجين من النار، هل الشيء ده يسوء النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسره؟ لابد ان تحاول تصل لمحته. يعني انت عرفت ان الكلام ده يسر النبي عليه الصلاه والسلام شرعا عشان تقدر تتماضى فوقه، لكن لو عرفت ان الشيء ده يؤذي النبي عليه الصلاه والسلام، الايه بتاعت الاحزاب جايبه اذيتين، اذيه بتاعت المؤمنين وجايبه اذيه بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام. الاذيه بتاعت المؤمنين كبيره من الكبائر ولو كان المؤمن صحابي، ولكن ليست بكفر. أما الأذية بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام كفر. اسمع الكلام ده أول حاجة، يلا واقعي لك ولا لسه؟ أذية واحد من المؤمنين شنو؟ حرام وكبيرة من الكبائر، ولكن ليست شنو؟ بكفر. أما أذية النبي عليه الصلاة والسلام فكفر. الآيات القونة عبد السلام بتقول شنو في الأحزاب؟ إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ولا شنو؟ لا بتاعت المؤمنين نحن دايرين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. شوف ربنا ما ذكر لهم حاجة إلا بهتانا وإثما مبينا كبيرا من الكبائر. ونسمع الآية المستشهد بها اللي هو فضيلة الدكتور: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. عذاب أليم القرآن ذكر بكل أشياء أخوانا ذاكرة في الكفار. كفار عذاب أليم، كفار عذاب أليم. يلا باقي لك ولا لسه؟ ابن تيمية أقر في مجموع الفتاوى بتاعته وأقر في كتبه على أنه أذية النبي حكم براها وأذية المؤمنين حكم براها. وغرر نفس الشيء غرر أهل العلم في المسألة دي. على أنه أذية واحد من المؤمنين حكمها شنو؟ أنها حرام وأنها كبيرة ولكن ليست شنو؟ كفر. وأما أذية النبي عليه الصلاة والسلام كفر. كان نحن إذا كان عرفنا عنه الكلام ده يصر النبي عليه الصلاة والسلام فليكن الله أصعد في المنابر ويتحدث به. وأما إذا علمت بأنه من أذية النبي عليه الصلاة والسلام شيت عم عبيت التشميع قلنا بتاخذ الكفر بنفسك وبالسويف. ويقول والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ها في آية لسه ما جينا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. جد دايرين هنا هنا عرفت يا شيخ؟ ها حس داير نعرف. هل توصف لمؤمن عاصي ولا وصف لكافر؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ملؤون في الدنيا وملؤون في الآخرة. ها بعد وعد لهم عذابا مهينا. العذاب يعديش يا أخوانا للإهانة. ليكون يا أخوانا وصف بتاع مؤمن عاصي ولا بتاع كافر يا شيخ؟ العذاب كله جاي في القرآن ده جاي للكافر عشان تعرف أنه أذية النبي صلى الله عليه وسلم وأذية الله سبحانه وتعالى شنو يا أخوانا؟ كفر. عرفنا الفريق يا شيخ؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما والذين يعني شنو؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نص جمع كبير من أهل العلم على أنه أي ظل يتكلم بوالدين النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شنو آتى النبي عليه الصلاة والسلام. نص كبير يقول ما أذية للنبي يلا كلنا مش نشوف. الأحزاب الآية 57: ولقد نحان الله صراحة عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشابهة اليهود لعنهم الله في ذلك. فقال تعالى: إن الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى وبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. بل اليهود آذوا سيدنا موسى. الشيء اللي ربنا سماه أذية هو شنو؟ اللي ربنا سماه أذية قالوا موسى عليه السلام عادوا عنده قدرة هو الانتفاخ في الخصية. عشان كده ما بيستحمى معانا في النهر وهو عريان. فربنا داير يبرعه بعد ما يمش هو داير يقتفل بيستحمى براه بعد ما خلع صوبه وخلاه الحجر الذي ضربه بتاع يعني تبدا ساك الحجره. الحجر فر بثوبه جرى ما وقف الحجر الا بين يدي بني اسرائيل. فراوا سيدنا موسى انه ما عنده اي عيب في خلقته. ربنا بره قال بس قولكم بانه عنده انتفاخ الخشيه فزيتم يا اخوانا شنو؟ موسى. النبي عليه الصلاه والسلام قال ما تصب اكرمه. اكرم ابن ابي جهل يا اخوانا. ابو جهل دشنا اخوانا فرعون الامه دي. خلاص اكرمه مما اسلم خلاص. ابو جهل ثاني ما تذكروا انه حاجه تسكتوا بس عشان منه؟ عشان اكرمه. لكن جناب النبي ما يسكت فوقه. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. كله على فردي لو كان قلنا كلامه صحيح، لكن كلامه ما بنوه على الدين يا اخوانا يا شيخ. وقال لنا الكلام ده ولا كيف؟ يلا طيب، احنا مش نسمع. جبنا أذية اليهود لسيدنا موسى هي شنو؟ وربنا قال لا تكونوا كالذين آذوا موسى، ده هو الأذى. إذا يبقى هسه الزول قال لك ده وقال والديك ده شنو يا اخوانا؟ يعطوا فوقهم أشد أذى. ما في شك. الأحزاب الآية 69. قال القاضي: فنحن لا نقول إلا ما يرضي ربنا ويرضي رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا نتجرى على مقامه الشريف ونؤذيه صلى الله عليه وسلم بالكلام بما لا يرضيه. حاجة كده ما يترضي النبي ما نقدر نقولها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. وقال سلاك من كنت فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هو راه الله رسوله أحب إليه مما سواهما أنك تدير توري المجتمع على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نفع أقرب الناس له خليك منك إنت ما في أي حاجة الشيء اللي أنت تقوله فوق المستوى ده ما وصل له. يا تو محبة يا أخوانا أي محبة هذه؟ واعلم أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأجداده إن ثبت وقوع بعدهم فيما يظهر أنه شرك كان ثبت أن واحد منهم أنه ظاهر شرك فإنهم غير مشركين. لشنو؟ وذلك لأنهم لم يرسل إليهم رسول. أهل السنة والجماعة قاطبة إلا أسياد الأغوال الشاذة يعتقدون أن من وقع في الشرك وبدل شرائع التوحيد فترة ما بين النبي والنبي لا يعذب. يا أقلتكم ولا ما يا هم؟ وإذا كان أصبح أهل الكفر يعذبوهم يبقى معناته ليس شنو يا أخوانا أنه من شرط الإمام بلوغ دعوة النبي عليه السلام في دعوة تعذب ما في دعوة تعذب. ده مقعد منو يا شيخ؟ معتزلة. أنا كنت بتريد من أقرأ ليل نهار ده مذهب المعتزلة. المعتزلة قالوا العقل ماله براه يكفي في معرفة الله ومعرفة أي حاجة تتعلق بالربوبية. الله بعث الرسول ولما بعث الرسول العقل براه يكفي. قلنا هذا الفهم اللي ذهب إليه المعتزلة يا أخوانا شنو مردود بالرد شنو يا أخوانا بالقرآن. نسمع الآيات بتقول شنو. قال والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العجب كل العجب اللي بيفضلوا خبر الآهاد الما أجمع على خبره على ما على ثبوته على كتاب الله عز وجل. وكأنه دي معايا قرآنية وكأن الآية عندها دلالة ثانية غير الدلالة. حس الآية دي نص ولا دليل محتملة لكم معنى؟ إذن اسمها نص لابد تعرف النص براه والدليل براه. الدليل يحتمل أكثر من أوجه. مالك يلقى حقه والشافعي يلقى وابن حزم يلقى وفلان يلقى ذاك اسمه الدليل. أما النص بس ثلاثة زي ثلاثة ستة اسمه نص ما دليل. دليل محتمل والنص شنو لا يحتمل. الله قال وما كنا تقديرها شنو وما كنا نحن معذبين أهدا من خلقنا وعبادنا حتى نبعث إليه رسولا فإن آمن به وإلا عذبنا. ده معنى الآية يا شيخ. لعبا قال كده ما بنعذب واحدنا. طيب هل أهل مكة ليل جاهم رسول؟ قبال نبينا عليه الصلاة والسلام قبل ميلاده هل جاهم رسول؟ ما في رسول جاهم. كان شاك واحد قال سيدنا إبراهيم ما جاهم. جواب شنو؟ واحد قال سيدنا إبراهيم جاهم. سيدنا إبراهيم ما بنى البيت. ها كان الجواب شنو؟ النقاط دي يا أخوانا نحن بنسأل أن عشان الناس ينتبهوا لها. سيدنا إبراهيم لغته ما يلا وعلى وقت مكة لغتهم يلا يرث الفرق ولا ما يرث؟ يعني أجدادهم القاعدين قبل آلاف السنين هذا لك كانوا شنو أخوانا لغتهم شنو بيتكلموا بالعربية. وسيدنا إبراهيم لغتهم عربية ولغة كونهم عربية ألا ما رسلوا لهم. الله هو اللي قال الكلام ده في القرآن. ها وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يبين لهم. لسان معناه اللغة. قال تعالى لسان الذي يريدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي بمعنى لغة عربية. لسان معناه اللغة. ابن حتني ابن إبراهيم شنو ما أرسل إليه. وقبال نبينا عليه الصلاة والسلام ما في زول الله رسل إلا لأولاد عمه وأهل وناس قبيلته وصغر. وإلى مدينة وإلى ثمود النبي ربنا قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. دعوة الشام لنا بكونكم ما بيعرفوا القرآن ما بيعرفوا السنة. وقال سبحانه القرآن قال زد الزمن في المدي حفظ المدي وحفظ القرآن وبيتكلم لا يعرف المدي ولا يعرف القرآن. حاصل ولا ما حاصل كده يا حزيلة. ها ربنا قال ما من أذنب واحد حتى نبعث رسوله. إذن أهل قوم رب أهل مكة ربنا قال شنو؟ لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. كده هذا القرآن النذير ما جاهم. خبر ثاني ما في أي خبر يقبل. اسمع الكلام يا أخوانا، الحديث إذا كان رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي وعدد ما بلغ التواتر، اسمه شنو؟ خبر الأحاد ثبوت ظني ولا قطعي. متى يرد خبر الأحاد عند أهل السنة والجماعة المقرر في الأصول؟ يرد إذا خالف القرآن يا شيخ، يرد إذا خالف القرآن، يرد إذا خالف السنة المتواترة، يرد إذا خالف الإجماع، يرد إذا خالف الواقع. وقال مكة، في مكة في بحر موجود اسمه النيل الأزرق، الحديث يبقى خالف الواقع ولا ما خالف الواقع؟ يقول له الكلام ده صحيح. واحد حديث آخر كان قال مكة ما فيها جبل، يبقى خالف شنو يا أخوانا؟ الواقع يا حزيني يرد كده يا حزيني، كان خالف الواقع الحديث يبقى مردود. ده المقرر في الأصول وده المقرر في كتب المصطلح وده المقرر عند الفقهاء قطعا. يخلوا ما ياهو قلت له من ترد ما يقول لي تردد كلام النبي، هو هل ثبت عندك كلام النبي؟ يبقى ياهو ده انت لابد تفهم الكلام ده. يلا فهمت ولا لسه؟ يعني واحد مثلا قال انه لبيد بن العاص اليهودي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث البخاري يقول حتى يتخيل اليه انه فعل شيء ولم يفعله. واحد قال الحديث صحيح، ما شيء أصاب النزلا زي الأمراض العادية بالسيف. الآخر قال لا يصح هذا والحديث باطل عندي. هل معنى أن الزول اللي قال الحديث باطل كذب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا بد تفهم قصد شنو يعني. قاصد أنه الحديث ما مستوفي للشروط، لو مستوفي للشروط الكلام ما حصل يعني عنده. عشان كده لا بد تفهم، ما تمش عامل يقول لك رد كلام النبي. لو ثبت عنده أنه كلام النبي رد كفر، لكن هو شنو؟ هل ثبت عنده كلام النبي؟ لم يثبت. عشان كده أما ده كمان ثبت عندي وعندك بأنه كلام منه الله، وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسوله. نفهم. وقوله سبحانه وتعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ما في القرى المدن من باب المجاز يأتون. المرسل أطلق القرى وأراد من في القرى، بمعنى الناس السكان في المدن، بمعنى المجتمع. ربنا ما بيهلكه إلا بعد ما يبعث لهم شنو يا أخوانا نبي، لكن أهله في حالة الغفلة ده ما حصل. وقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، قرية واحدة كده ربنا أهلكها، بمعنى أهلك من في القرية بعد ما ربنا سبحانه وتعالى جنو يديهم المنذرون. بس أتاهم المنذرين آمنوا خلاص، وما آمنوا بعد ذا كمان شنو كده الله ذكره قال وما كنا ظالمين. لأنه ربنا لو بيهلكهم معناته تكون شنو وصفته بشنو وصف ما بيقضيه. عشان كده قال وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. شوف الكلام ده يا أخوانا. ها وقوله سبحانه وتعالى ده الآية قلنا 208 نتين الأرقام. وقوله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الله رسل الرسل بشرا يبشروا وينذروا. ليش نو رسلا مبشرين ومنذرين؟ لئلا عشان بالدارج عشان ما يبقى شنو يا اخوانا للناس على الله حجة. يقول شنو يا اخوانا يوم القيامة؟ وقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى. كده يا هوزين يقول الله ما رسلت إلينا رسول وتعذبنا كيف؟ ربنا سبحانه وتعالى قال يلا جاكم رسول عشان يتعليكم الحجة. عشان كده شنو الأنبياء هم شنو؟ حجة الله على العالمين. ورحم الله شيخ المشايخ وإمام الأئمة الإمام يوسف بن إسماعيل النبحاني حيث ألف كتاب المعروف وسماه شنو حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين. يعني المعجزات بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام هي اللي دلت على صدق نبوته، ودلت على صدق نبوته دل ذلك على أنه شنو لله على العالم حجة إذا ما أعطاه الله عز وجل. جربنا حجة بقت كيف؟ الله أداكم شنو حجة؟ أنه شنو المعجزات ناسقة ومنزلة منزلة شنو؟ صدق عبدي في كل ما يخلق عني. يلا زيدا ها الآيات يا زيدا قال فلا تقوم الحجة على الخلق إلا بإرسال الرسل. وبغير إرسال الرسل فالبشر غير مهجوجين برحمة الله وفضله. هذه الآيات تدل على ما يعتقد أهل الحق أهل السنة والجماعة أن الله برحمته وفضله لا يؤذب أحدا حتى يرسل إليه نذيرا. وقد يقول قائل لعل أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم نذير وهم أشرفوا بعد بلوغ الحجة، فهذا لا يسئفه نقل بل جاءت النصوص تنفيه. ما في دليل يسئفك على هذا الكلام وتؤكد شنو أكثر ذلك. قال تعالى وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير من نذير ولا واحد جنس النذير كده الله معرفة. قال ذول يقدر يقول رسل لهم يا شيخ تبقى الله ما رسل لهم ذول من نذير واحد الله ما رسل لهم كده يا حزيدة. خلاص الهجة انقطعت يا أخوانا. سورة 7 آية 44 وقال سبحانه لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. الآيات يقولون كلها نص في المسائل. وقال عز وجل وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. أي قرى إلا ربنا يبعث في مدينة الرسول، والرسول يجي من شنو يا أخوان؟ في أم عليها المدينة، شكلها مكة اسمها شنو؟ أم القرى، لتنذر أم القرى ومن حولها. ها أم في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما يكون الظلم إلا بعد إقامة الحجة عليهم، حيث ما في رسول الحجة ربنا ما أقام عليهم. فدلت النصوص السابقة على أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم غير معذبين لا لأنهم أبواه صلى الله عليه وسلم، بل لأنهما من جملة أهل الفترة التي ها علمنا من هم ها وحكمهم بما استقر عند المسلمين. قال الشافعي جرت سنته سبحانه في خلقه أنه لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل، فإذا قامت الحجة عليهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكل شنو جزاء مثله، كل واحد يده جزاء يدل شنو يا أخوانا فعله. وقال الغاسمي عنده تفسير في تفسيره لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا على إسراء الآية 15، قال ما نصه من قوسين وما صح وما استقام منا لاستحال في سنتنا المبينة المبنية على الحكم البالغة أن نعذب قوما حتى نبعث إليهم رسولا يهديهم إلى الحق ويردعهم، الردع هو الزجر والتخويف، عن الضلال لإقامة الحجة وقطعا للعذر. قال ابن تيمية حتى هو ذات يجيب لك قوله إن الكتاب والسنة قد دلا على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فهل لم تبلغه جملة قال لم يعذبه رأسا كله مرة واحدة، ومن بلغته جملة دون بعد التفصيل قال لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية. يعني بلغته في أشياء ما بلغته، قدر الشيء اللي بلغته ما نا ربنا بحاسبك عليه، والما بلغك ما بحاسب عليه. أما ما يدل على الدكتور يقول على نجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصهما دون الدليل العام، حسن ذكر لما في الدليل العام يدل لأنه على الفترة برا، قال فهو قول الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ربنا سبحانه وتعالى قال الآية دي نسمع الكلام ده وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. كذلك تشوف الآية هي بتتحدث عن شنو؟ بتتحدث عن معرض الامتنان، المنن التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يقول له شنو؟ توكل على العزيز الرحيم. كويس، العزيز الرحيم من عزة ورحمته هو الذي يراك حين تقوم ويستقوم جنوب في الصلاة تطلع وتزيد. ها من عزة ورحمة شنيا أخوانا وتقلبك في الساجدين. ما معنى تقلبك في الساجدين؟ تنقلك، التقلب هو التنقل من صلب أب طاهر إلى صلب أب طاهر. حفظ الإله كرامة لمحمد أباءه الأمجاد كونا لاسمه، تركوا السفاه فلم يسفهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه ناصر الدين الدمشقي. دل شنو يا أخوانا المحبة غلبتهم، وده كمان شنو دائما داري يوريك الآن شنو، ما في حاجة، ما في تفاوض، ما في ترقي، ما سووا حاجة، ما سووا حاجة. سبحانك هذا بختان عظيم. أها، ما معنى يا أخوانا وتقلبك في الساجدين؟ قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين، قال أي في أصحاب آباء آدم ونوح وإبراهيم حتى أخرجه نبيا. شوف ده ابن عباس يقول الكلام ده، نلقى الكلام ده في التفسير في القرطبي الجزء 13 صفحة 144 وتفسير الطبري. الكلام ده مذكور في شنيا أخوانا في أكثر من 100 كتاب الرواية بتاعت ابن عباس دي. شوف الدر المنصور الشيخ طبعا ما عرف أن يوصف التخريج، لكن بس هأرجع دي للقرطبي نمرة واحد، الطبري نمرة واحد، والقرطبي نمرة اثنين أو نمرة ثلاثة، يلا دي راجعهم عشان تشوف المفسرين قالوا شنو. تقلبك في الساجدين، قال في صلب آباء ساجدين. وكذلك يأتي الحديث، والحديث وارد وين يا أخوانا؟ في صحيح مسلم. وعن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. ولد بمعنى الأولاد، المفرد بمعنى الجمع أخوانا. أها، واصطفى من ولد إسماعيل شنو؟ بني كنانة. سيدنا إبراهيم يا أخوانا مع أولاده كتار، لكن ربنا اصطفى منه شنو يا أخوانا؟ سيدنا إسماعيل عليه السلام. ها، وإسماعيل ولده ما كتار، اصطفى منهم من البيوت الكثيرة دي شنو؟ بني كنانة. واصطفى من بني كنانة كمان شنو؟ طلع منهم قريش. حاول من قريش ربنا سبحانه وتعالى شنو؟ واصطفى من قريش ذاتهم بني هاشم. واصطفى من بني هاشم، واصطفى من بني هاشم، من بني هاشم ربنا اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا صدق قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: أنا خيار من خيار من خيار. زي ما النبي سأله قال له من أكرم الناس؟ الناس راجين يقول لهم القبيلة الفلانية، قال أتقاهم. قالوا ما عن زيدنا سألهم، قال بتسألوا السبع عن شنو؟ ما هو بس أتقاهم. قال بتسألوا عن ذاك، قال كم بتقصد ذو الأفضلية؟ قال ذاك يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي والنبي والنبي والنبي كده يا زينة. ها شنو؟ وتوجه مصطفى أتقاهم، لا قال لهم قبيلة الفلانية. سكت الناس خلاص، القبيلة وقفت. النبي يقول واصطفاني من بني هاشم. وعن عمه العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير غرنهم، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلتهم، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. نفسي أخير من أي نفس، وبيتي أخير من أي بيت. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، القراءة التي قرأت بها السيدة فاطمة وقرأ بها شنو آل البيت، من أنفسكم. ها يلا، أنفسكم من جنسكم، أنفسكم بمعنى أنفس واحد، وهو نفيس النفاس الشيء النفيس الأقلى والأفضل والأحسن من غيره. قال فأنا النبي قرأ الآية، هو ذاته قرأ الآية وقرأ بشنو؟ قراءة أنفسكم، مع أنه هو ملاذهم أنفسكم، يعني قراءة شنو أنفسكم؟ قال أنا أنفسكم نصبا وصهرا. في النصب نصبي أنفس نصب، وفي السهر بمعنى نصباني أحد نصبان، يعني السهر. النصيب سموه سهر شنو؟ الانسحار هو الذوبان، أنت ونصيبك معناها بتنسحر وبتبقى شنو؟ شي واحد. فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله بالطاهرة والطيبة، وما صفتان منافيتان للكفر والشرك. انت الدليل يا شيخنا، هذا الدليل العام، اداك الدليل الخاص. النبي صلى الله عليه وسلم وصف اصوله بشنو يا اخوانا؟ بشنو يا اخوانا؟ بالطهاره. قال منافيتان للكفر والشرك. قال تعالى يسه المشركين إنما المشركون نجس. لكن الأنزلجين يا أخوانا يسهم بجنو بالطهارة وبالتيرة. أما ما يثيره المخالفون الناس اللي يشقب ويقول ما في بسبب ورود حديثين آحاد يعارض ما ذكر من الآيات القاطعة وهما حديثان حديثي أحادنا. أيوة التركيبة ما جاءت. قال أما ما يثيره المخالفون بسبب ورود حديثي أحاد يعارضان ما ذكر من الآيات القاطعة. الناس اللي بيقولوا أن والده عليه الصلاة والسلام ما ناجين بيذكروا اثنين أحاديث والأحاديث بكلها شنو يا أخوانا أهادية والأحاديث خالفت شنو يا أخوانا الآيات القاطعة منها هذه كلها. وهما حديثا مسلم. الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. ده دليلهم الأول. ما دليلهم الأول؟ يقول ما دام ربنا ما أعطاه إذن أن يزور معناته باعتبار شنو ما من الناجين فهموا. والثاني أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما مضى دعوه فقال إن أبي وأباك في النار. يلا قال هذا هو الدليل. يقول له أنا شنو هذا الحديث قلنا متواتر مشكلة أهاد يا أخي أهاد بشنو ما أعرف إلا الحديث كرر صحابي واحد اسمه أهاد اثنين أهاد ثلاثة صحابي أهاد أربعة أهاد ليه تسعة أهاد؟ طيب تسعة من الصحابة هنا من المحدثين رواه ألف راوي اسمه أهاد لسه ما قد عزمني أقول تفهم يا شيخ عشان تخلي الدجة ابن أشياء خبر أهاد حديث واحد ممكن يروي كم راوي يا أخوانا ممكن ألف نفر يروي لكن الألف هذه كلها ما بتمنع شنو من المتواتر لأنه شرط المتواتر ها يكون شنو أدنى عدد التواتر يكون شنو موجود في أصل الحديث يعني إلا يكون الصحابة رواه من عشرة لغاج على قول الجمهور على قول آخر شنو من إثني عشر على قول آخر من عشرين على قول آخر من أربعين على قول آخر من سبعين على قول آخر شنو أن المتواتر الذات شنو يا أخوانا ها أنه شنو يا أخوانا المتواتر ما في ذات قول موهوم السيوطي قال وهو وهم كما في الألفية لكن الذي عليه قال عدد الحساب أحد عشرات مئات شنو آلاف فكذلك الأحد بينتهي من واحد لحد تسعة يا عزيلة سيد إذن الحديث اللي هم بيتكلم هو اسمه خبر الأحد يا شيخ ثبوت ظني الأحد ذات أنواع أحد ما رواه كم من الصحابة في أحد رواه كان رواه اثنين اسمه عزيز كان رواه ثلاثة اسمه مشهور كان رواه من ثلاثة لتسعة اسمه مستفيض لتسعة كل أحد من عشرة لغادي حتى ما يبقى متواتر طيب ها الجسد إن أبي وأباك في النار يلا كم من الرواة هم الأحد دارين نعرف الأحد نمرة واحد ولا أحد نمرة اثنين ولا أحد نمرة ثلاثة هو أحد يا شيخ نمرة واحد ما يروي إلا راوي واحد ولا ما واقعي لك الكلام ده يا شيخ مش ظني فاكد ظني شنو أضعف نوع من أنواع الظنيات ولا ما واقعي لك يا شيخ الرواة اثنين ذاته ما قلنا أحد والرواة ثلاثة أحد لا تسعة كل أحد أهات شنو يقولنا ما بعضه شنو أقوى من الأهات لأنه ده وصل الشهرة وده وصل الاستفادة لكن الأهات من طريق واحد إذن عشان كده شنو يقولنا تعارض مع القطعي شنو يقولنا يقدم ولا يقدم القطعي في هذه اسمها تعارض الأدلة عشان كده دائما أصلا الإنسان اللي عنده الفكر المصطلح يقول ما أخذت بالحديث أو يقول المذهب الفلاني ترك بالحديث ما ترك بالحديث عارض الدليل بالدليل في دليل قطعي وفي دليل ظني إذا تعارض الدليلان قدم الدليل القطعي على الدليل الظني حديث القرآن كله متواتر ها والأحاد كله ظني إن تعارض القطعي مع الظني قال نعم الحديث مع الجمع بين الروايتين أمكن الجمع ولله الحمد لم يمكن الجمع شنو يا أخوانا لأن الروايات ما لي يا أخوانا يخلوا الرواية ونعمل بالقطعي با يختلف في ذلك واحد من أهل العلم طيب يلا نسمع تحليل مولانا الدكتور الجمعة ومساه الله بالصحة والعافية ماذا يقول يقول قال الدليلين اللي هم بيستعذنوا به قال الرد عليهم أولا أن الحديث الأول ليس فيه تصريح بأن أمه صلى الله عليه وسلم في النار، وإنما عدم الإذن في الاستغفار لا يدل على أنها مشركة، وإلا ما جاز أن يأذن له ربه عز وجل أن يزور قبرها، ولا يجوز زيارة قبور المشركين وبرهم. الحديث الأولاني بدعة عليهم ولا ليهم؟ جل ديه المشكلة في القلب، اسمه القلب في علم المنطق، إذا ارتبطت يلف الشغلان يكتبوا فوق الكتاب. قال الدليل الأولاني على عدم نجاتهم، قال يا رب أنا دار أزور قبر والدي، ربنا ما عداه إذن، يلا بعد ده شنو ثاني ما يستغفر لهم أقصد أهو ربنا دار أستغفر لهم أطلب لهم المغفرة، الله ما عداه إذن، يلا بعد ده الله أداه الإذن، أداه الإذن شنو زارهم؟ لو زارهم والحديث يحو صحيح على هذا يبقى دليل على أن شنو أخوان قبور المشركين يجوز زيارتها لما يجوز. لا لو كلام صحيح ما كان يبدو شنو أخوان يجوز زيارة قبور المشركين. يعني كان عندك واحد ها قريبك العلماء قريبك مشرك يجوز أنك تزور قبره، قول لي قول لكم شنو فتوى في ذلك؟ بيقولوا جائز ولا بيقولوا ما جائز؟ إذا نقض المذهب في ولا ما نقضه؟ ده هو الدليل الأولاني اللي اتعمدوا عليه، ما فيه دليل لأنه ما قروا العلم بتاع الدليل ذاته علم الاستدلال. اسمع الدكتور يرد عليه. ها ده الأولاني. الحديث الثاني قال يمكن حمله على أنه كان يقصد أمه، فإن أبا طالب مات بعد بعثته ولم يعلن إسلامه. لكن عادي يقول أبي، ها العم اسمه أب ولا ما اسمه أب؟ الآية قالت شنو يقول؟ واتباتوا ها منو؟ طيب قال ما أبعاته، لكن هم شنو؟ عمه والعم سماه القرآن أبا، والعرب قال كانت تستخدم الكلام ده. عشان كده نزلهم كان شنو أخوان المشركين إذا أرادوا أن يقولوا كلمة مصطلح به ويقولوا شنو يتيم أبي طالب كده يا هوزنكا. قال إذا كان قال الحديث ده شنو يمكن حمله شنو؟ أن يقصد عمه، فإن أبا طالب مات بعد بعثته ولم يعلن إسلامه، والعرب يطلقون الأب على العم كما في قوله تعالى عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ها الأنعام آية 74. وأبو إبراهيم هو تارح أو تارح في قول كلمة أبي كل جنوب وقف لأبي إنه كان من الضالين، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا ولي قربى منهم. كل جماعة من المفسرين جمهور أهل السنة والجماعة أخذوا شنو يا أخوانا على أن عمه أبوه بمعنى شنو يا أخوانا عمه، على القول بذلك أنه أبوه بمعنى عمه. قال العنة لو أخذناه بمعنى أبوه قال يتنافى هذا مع هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل الله ينقلني من الأصحاب الطاهرة إلى الأصحاب الطاهرة إلى أن ولدني أبي وأمي. يبقى إذن فهم الآية في شنو يا أخوانا على حساب نقد الحديث ما جاي يتحشل من الكلام يا أخوانا الشهر ده كله نحن في الحتة دي. يعني أي نص داير تفهمه ما يكون فهمك له على حساب أنه ينقل شنو يا أخوانا بقية النصوص. كده اسمه شنو ده ومعنى اسمه الجمع بين النصوص. فهمته على كده أي ما بيبقى قال يبقى كده يبقى كده كده يبقى هو بقيت الأشياء الثانية كيف ما متفق عليها كده وهو معها يبقى كيف ما بيقدر يبقى خلاص نقد المذهب بتاعه براو. يلا عشان كده قال لو أصريت وقلت الحديث ده كذلك قال فإن أبا طالب قال مات بعد بعثته. يلا يا أخوانا قبل ما نفوت الحتة دي قاعدة هنا ذكرناها ما تفوتنا نذكرها عشان الناس يرجعوا لها. أهل المصطلح الزيت العراقي الزيت السيوطي وتدريب الراوي وغيرهم ها وكتب الأصول نرجع لألفية الأصول مراقب سعود يقولوا لمن جهد التعارض والترجيح قالوا أن الترجيح ده شنو يا أخوانا الترجيح عنده أوجه رواية صحت ورواية صحت وحصل فوقها تعارض ها يرده بشنو قالوا يرده بكذا بيرجع الرواية لأن دي رواسة فوقها نرجع الرواية لأن رواسة دي الأكثر نرجع الرواية دي لأن رواسة أضبط نرجع الرواية دي لأنها تقتضي تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان جات رواية واحدة مضمونة تتضمن تعظيم النبي والثانية شنو كمان أكس ذلك قال يرجح التي تقتضي شنو يقولنا تعظيم النبي. ليه ما يشيل القاعدة دي في جانب النبي يا شيخ؟ ليه ما يشيل القاعدة دي في جانب النبي يا شيخ؟ فيها المحبة بتاعته للنبي عليه الصلاة والسلام، فيها المحبة اللي يقولها شنو، ولا ما وقعت لنا الغاية ده. الشيء ده الشيء ده كان استعملناه وكده يقتضي تعظيم النبي، وكده لا يقتضي التعظيم، نرجعها تقعد قال بيقتضي التعظيم، وليه ما يستقبل القاية اللي بتقتضي التعظيم؟ المصيبة دي كارثة كبيرة خلاص. حسي بس أقرب حاجة أقول له واحد شيخك اللي بتزعم أنه شيخته الإسلام داعش عنده ألفاظ قالها هنا هنا عندنا تقتضي الارتداد، حكمك له شنو؟ يلا ألفاظ قالها ديها في كتبه وتبعته إنت ومقر بها أنه قالها عندنا نحن تقتضي الارتداد، حكمك له شنو؟ يقول الإنسان المؤمن كثرت منه كلمة لابد أن ينظر فوقه ويكون الكلام ده ما قاست حاجة ويشوف له التأويل. لا حد المؤمن يكون له تأويل، والشيء إذا كان جاء وهو يتعلق بجناب النبي ما يكون له تأويل، يكون ما عنده تأويل. يبقى إذن دي كارثة والعياذ بالله من هذا البحر. يلا نسمع. يقول أن سيدنا إبراهيم يسمى ابن تارح، وقيل تارح كما ذكر ذلك ابن كثير وقيله من المفسرين. أما إذا رفض المخالف ذلك التأويل كان ما المقصود بعم شنو هنا أبو طالب؟ طيب حس خليك من ده. أهل السنة والجماعة جمهورهم قالوا أبو طالب ما كافر. لقينا أفراد وغلاد منهم قالوا ما مات كافر كله كله. واحد اختار أن أبو طالب ما مات كافر، دارين نعرف معصيته شنو ومخالفته للشريعة شنو. الكلام ده ما وقع علينا بالعربي. أبو طالب ده شنو يا أخوانا؟ جمهور أهل السنة والجماعة أنه مات شنو؟ ما أسلم ولا ما وقع عليه. لكن أهل السنة والجماعة كلهم أجمعوا عليه، ولا في ناس اختلفوا فيه؟ في ناس اختلفوا فيه. أهل السنة ذاتهم اختلفوا فيه. غير الشيعة، الشيعة هم قول واحد أنه مؤمن. ألفوا كتب على أبو طالب مؤمن، لكن السنة جمهورهم على أنه جماعة على غير الإسلام. تجينا جماعة منهم قالوا شنو يا أخوانا؟ أنه أبو طالب ها مات مؤمنا. الإنسان الفهم واعتقد أن أبو طالب مات مؤمن، قلنا مشكلته شنو في الشريعة؟ كافر فاسق فاجر شنو؟ ما في أي جريمة يعني؟ ما مجرم كله كله. يبقى شوف في أبي طالب، يبقى في جناب الله مثلا شنو ما في أي حاجة؟ طيب الدليل اللي بيقول على أنه أبو طالب مات كافر شنو؟ بيقول الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول دي آية عامة، من أحببت كده كده يقول آية، قال آية عامة ما في دليل يدل على أنها نزلت في أبي طالب، آية عامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عند الوفاة قال له يعني يقول كلمة واحدة لا إله إلا الله أقول أشهد بها يوم القيامة. أحمد زيني دحلان مفتي مكة المكرمة مفتي السادة الشافعية صاحب الدرة الثانية في الرد على الوهابية أما الكتاب وسماه أحسن المطالب في نجاة أبي طالب، الإمام أهل السنة والجماعة صاحب درة ثانية في الرد على الوهابية. قولوا شنو؟ قولوا إنك لا تهدي من أحببتها عام، أما الغول بأنه هناك قول كلمة واحدة نشهد لك بها يقول هذا الحديث خبر آهات رواه البخاري في الصحيح. لكن أما عن أبي هريرة، متى توفي أبو طالب ومتى شنو يا أخوانا أسلم أبو هريرة؟ توفي أبو طالب في سنة كم؟ 10 بالاتفاق، قبل ما يهاجر بكم سنة يا شيخ؟ 3 سنوات. هاجر المدينة بعد 7 سنة أسلم سيدنا أبو هريرة يوم شنو يا أخوانا؟ خيبر. كم؟ 10 سنوات من وفاة أبي طالب وأبي هريرة شنو 10 سنوات. يلا الرواية مرسلة ولا متصلة؟ لا وش تفهم يا شيخ، مرسلة ولا متصلة؟ اسمها المراسيل شنو يا أخوانا؟ مراسيل الصحابة بيعبروا عنها بشنو في المراسيل شنو الخفية، لكن ما أخبر أن من رواها إذا شنو يا أخوانا مرسلة. ده واحد. نمرة 2 بيقولوا شنو؟ هل فاطمة بنت آسف أم سيدنا علي بن أبي طالب كافرة كانت ولا مؤمنة كانت؟ بالاتفاق على أنها شنو يا أخوانا؟ كانت مسلمة. طيب أن المسلم ما بيتزوج الكافر والكافر ما بيتزوج المسلم، الحكم ده في المدينة بس ولا حتى في مكة كان الحكم ده كذلك؟ طيب وتى متى متى ثبت في السيرة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين فاطمة بنت أسد وبين أبي طالب؟ قال لم يثبت ذلك. يلا وقالك 3 قال شنو؟ يلا كل رويته السيد ابن هشام في السيرة فلان فلان ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وقال في دفاع عن النبي: والله لن يصلوا إليك بذنبهم حتى وصل بتمام دينا. ها جاء عند القصيدة بتاعت اللامية ذكروا له مفردات يعني تصل لعشرات بكل ذلك تدل على إيمانه. بيقولوا نحن شنو بنرجع جانب أنه مات على الإيمان. قالوا طيب لماذا لم يزل إسلامه؟ قالوا لو أظهر أبو طالب إسلامه لما استطاع أن يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام مع الطيارات الدائرين شنو يحارب جماعة اللي كانوا شنو يا أخوانا أسلموا. طيب ده وجه ولا ما هو أوجهه؟ لا من يقتدي تعزيم النبي وهذه الرجوع على الجانب الثاني ما جريمة في دين الله عز وجل. تبس الجانب اللي يتعلق بجناب النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده تعظيم إلا الجانب اللي يتعلق شنو يا أخوانا بابن تيمية. ابن تيمية ما تجيب له وعنه ابن تيمية. ابن تيمية قال شنو؟ قال الله جسم. قال إن كون الباري ليس بجسم ليس مما تعرف الفطرة بالبديهة، وأن الموجود القائم بنفسه لا يكون إلا جسما، وما لا يكون جسما يكون معدوما. يعني رب حاجة واحدة بس، يا يكون جسم موجود أما جسم ما موجود. كلام ده في التأسيس على كتاب التقديس. وكلمة أنه قال الله جسم كفر. ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في. وين ورد في القرآن أو في السنة أنه اسمه جسم؟ وين ورد في السلف أنه الله اسمه جسم؟ قال لك اسمه الإلحاد، لأنه الجسم شنو؟ هو المركب، الجسم شنو؟ هو هو هو هو هو إلى آخر ما هنالك. ماذا قال أهل العقيدة؟ أبو جعفر الصحابي السلفي في العقيدة الصحابية يقول: من وصف الله معنى من معاني البشر فقد كفر. حكمكم شنو على ابن تيمية؟ يكون في التعويل إلا في آل بيت النبي، وفي النبي ما في تعويل. يلا تعزيمهم لابن تيمية أقرب ولا تعزيمهم لجناب النبي أقرب؟ والله ما تتعجب بيها بين يديك أمش فكر فوقها. واقع عليك ولا لسه يا شيخ؟ لا بيكسل ابن تيمية تعويل ولا ما بيكسل ليه؟ ليه لكن أبو طالب ما يكسل تعويل ووالدين سلم ما يكسل ليه مثل التعويل؟ كله كله لسني يا أخوانا لأنه ده الدين، لأنه تحكيت يقتدي أنه الذي يكون شنو يا أخوانا ما نفع حتى أقرب الناس له عشان تعرف أنه ما في زول عنده مرتب ولا إنن. حيهات أن يكون ذلك التوحيد ما وجود الله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى الغرور. فهمنا يا أخوانا؟ يلا أسمع الشيخ ليش عشان كده قال ليك: أما إذا رفض المخالف ذلك التأويل وأراد الاستمساك بظاهر النص في الحديث الثاني حيث لم يستفر ظاهر النص في الحديث الأول فنقول نزولا على كلامه. نتنزل كده نخاطر بقدر أغلق. قال: وإذا اعتبرنا أن الحديثين دلا على أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم غير ناجين غير ناجيين فإن ذلك يجعلنا نرد الحديثين لتعارضهما مع الآيات القاطعة. نردهم ولا ما نردهم؟ ده ما خبر بتاع بني آدم وما قطعي. وده كلام الله سبحانه وتعالى شنو يقول؟ التنزيل لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حنيد. ده نرد الحديثين ها لتعارضهما شنو؟ مع الآيات القاطعة الصريحة التي تثبت أكثر ذلك مما مر. وهذا هو مذهب الأئمة والعلماء عبر القرون. الشيخ داري والرخاية العلمية اسمع الكلام ده مش أول يوم قالوها، موجودة مدونة في قبل ذلك. وين عبر القرون قال وقد نص على هذه القاعدة الحافظ الخطيب البغدادي حيث قال ده كتاب اسمه يا أخوانا الفقيه والمتفقه موجود معنا في المكتبة الإلكترونية وحسب مطبوع في مجيلي طلبة علم الوصول يا أخوانا لا يستغنون عن الخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه. الفقيه براه ما في ذلك يألف للفقيه والمتفقه إلا من كان اسمه فقيها. والفقه هي القمة في معرفة الشريعة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مولانا الشيخ إبراهيم شعيب لما ألف كتابه الرجولة تلميذا لمولانا الدكتور سيد علوي، مولانا سيد علوي علق عليه قال أنه يبدو أن الولد بقى راجي ما يزال يكتب في الرجولة إلا ابنه إلا راجي. الخطيب البغدادي عمل كتابه الفقيه والمتفقه. أنا أوريك الفقيه منه ده البلغ الدرجة بتاعت الفقه بشروطه بآلاته كدنكاته وحصاراته ومحاراته اسمه الفقيه. أما الثاني ذا شنو؟ متفقه. متفقه ده شنو؟ يعني يظهر بمظهر الفقه ولكن لما زي المتفقه للجبل يحاول الصعود ولكن لما يصعد. يلا نسمع القاعدة. الخطيب البغدادي يبرر بين الكلام ده. إمام أهل الحديث وفي نفس الوقت إمام أهل الأصول حيث قال: وإذا روى الثقة المأمون خبرا. إمام أهل الحديث يا أخوانا قالوا ما في واحد اسمع الحتة دي في مصطلحات أهل الحديث كتب دي خطيب البغدادي ما في على الإطلاق، لكن كتب شنو؟ أي مسألة كتب فوقها شنو؟ كتاب مفرد. من قال الكلام ده ابن السيوطي في تدريب الرامي، وقالوا ابن صلاح فيه، وقالوا كلهم قالوا شنو؟ يلا جاي ابن صلاح جمعني فقط في مقدمة ابن صلاح. أما ما تفرغ في خطيب البغدادي ما في. صاحب تاريخ البغدادي يا أخوانا في 83 مجلد بيقول أنه كان روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد. يرد ممكن الحديث ولا ردوه؟ إنا ما ردينا كلام النبي يا شيخ، ما تقول ردينا كلام النبي، ما كلام النبي. قال رد شنو؟ قال بأمور قال أن يخالف نص الكتاب. القرآن يقول وما كنا مؤذبين، أنت تقول شنو؟ نحن مؤذبون وإن لم نبعث رسولا. ترد ولا ما ترد؟ هل كده هو ما ده هو معناه كده ده؟ هقال إذا أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة هذا من الأحد، هل هما ذات أحد وذاك أحد؟ ما مبنى شيء شنو؟ أحد بأحد. أها قال فيولم أنه أصلها لا أصل له أو منصوب، لا أصل له أو منصوب. الشيخ طبعا اختصر هنا في الحديث الشرح في السيوطي للشيخ المحفوظ كان خالف الكتاب أو خالف السنة المتواترة أو خالف الإجماع أو خالف الواقع. فنقولنا قلنا الواقع ده ماشي ضروري بس كده. أو كان واحد قال الأرض بتاعت المدينة دي ها أرد جرير الطمي زي بتاع النيل الأزرق دي يا أخوانا. الناس اللي مشوا المدينة بيروحوا قالوا الكلام ده يقول شنو كده. قال الأرض بتاعت مكة دي أي قال بعدوبة زي حق السيدة بتاعت أم درمان دي. الناس اللي مشوا مكة مالي يا أخوانا ها إني أسكنت من ذرية شنو؟ بذرية ولا شنو؟ من ذرية بواد غير ذي زرع بيتك المعرض ما يطلع للزراعة ذات. ها إذا شنو؟ أرضية جبلية حارة عشان كده المناخ الناس ما بيقعدوا فوقه إلا البرخة اللي ربنا جعلنا فوقه. قال ورد المحدثون كالبخاري والمديني. شوف داري أوريك أنه حل القائلة دي لكن يحفظوها حديث وصحيح من حيث الظاهر والمحدثين يردوا. قال أي ما عندك خبر زي منه؟ قال إمام الصناعة ذات البخاري ومن هو قال ابن المديني شيخ الإمام البخاري بعد ان رد حديث صحيح من هذا الاسناد. الحديث وين يا اخوان؟ ده الحديث رواه الامام مسلم. شايف حي حديث خلق الله عز وجل الطرق يوم السبت اسم الحديث ده. وخلق فيها الجبال يوم الاحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق البقر يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الاربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق ادم بعد العصر يوم الجمعه في اخر الخلق اخر واحد في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. حسب كده كم عدد؟ الدواء كويس. يلا جاي سبعة والقرآن جاي فن. قالوا قطعا أطلق عليه كلمة موضوع وهو في صحيح مسلم. عشان خالف شنو لازم؟ عشان تعرف الكلام عشان خالف القرآن القدس. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في شايف؟ قل أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين يعني يومين زائد يومين زائد يومين شايف؟ فسواهن سبع سماوات في يومين وأوحى إلى كل سماء أمرها ستة أيام. وقال لك يا شيخ بعد أداك لين ستة جملة وأداك لين ستة اثنين اثنين اثنين ده ما مقطوم منه. والحديث يجعل شنو أنه سبعة. إذا قطعا الكلام الجاب الراوي ليش يا أخوانا أخطأ فوق ما كلام النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رد منه رد البخاري ورد منه أقول ابن المديني وحكم على ده أنه شنو قالوا مكذوب عديل بالنص. قالوا الحديث موضوع وهو في صحيح مسلم. كان قلت خلاص في سلالة الحديث النبوي هنا مخالفين للشريعة شيلوا مش عجبك انت تشيله يكون خلاص اشنو وتوديه. لكن ما كلام الله وما كلام النبي وقال كلام الله وتوديه ما في طريقه لك الا ترجع لنفس القائد بتاعت اهل العلم. يلا نمشي. قال وقد ردوه لانه يعارض القران كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قال وكذلك فعل الإمام النووي رضي الله عنه عندما رد حديث عائشة. حديث عائشة متفق على صحته متفق عليه وارد في البخاري وارد في مسلم. الإمام النووي قال خطأ. شنو يا أخوانا ما راوي الحديث فقط يعرف القرآن يعرف الفقه يعرف الحديث. عشان كده أهل العلم يقول الحشوية اللي روى الأحاديث ذات التشبيه والتجسيم كلها شنو قالوا ما فيهم فقيه واحد. لو كان بيعرف دين بيعرف قطعًا أن الكلام ده شنو يا أخوانا ما كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ حسن الصراف قال أنا سألت الشيخ الإمام السيد الصديق أبدال الغمالي صاحب الخبرة يعرف القرآن يعرف الحديث يعرف الفقه يعرف الأصول يعرف ما في فن من فنون الإسلام إلا ووصل فوقه المدى والقايع التي يشار إليه بأنه إمام فوقه. والثقاف تلميذ كبير عليه قال مولانا أنا بلقى حديث هنا المحدثين رمز الله بالصحة لكن أنا هندي ما بشوف أن الحديث زي يكون صحيح. قال لي يا ولدي أي شيء حديث زي دي. والسبب في ذلك قال أن الرواه شنو ليسوا بفقهاء. الرواه معلوم يا شيخ لو كان فقهاء من البداية حتى زول جاب الحديث من البداية لو كان بيعرف القرآن ما بيعرف قطعا أنه ما كلام النبي قطعا بيعرف أنه ما كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن شنو القرآن حين هو والحين وين ما في حين كده يا حزينة. قال النووي رد حديث يعني عندما رد ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر. في الحضر ركعتين في السفر ركعتين يعني عدد من الركعات كلها في الصلاة شنو يا أخوانا في حالتي الحضر والسفر كلها اثنين ما في أربعة. لكن قال الحصل شنو يا أخوانا فأقر الصلاة السفر خلوها على الأصل يعني إن صلاة السفر شنو يا أخوانا زي ما هي. قال شنو وزيد في صلاة الحضر قال ورغم أنه متفق عليه لم يتهاون الإمام النووي في رده ظاهره حيث ذكر أن ظاهره أن الركعتين في السفر أصلا لا مقصورة. ما كده قالوا مما فرضت كانت كم في الحديث ما اثنين إذا الكون اثنين معناتها ما مقصرة. لا من جاءت آية بتوري على أنه لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة ها إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا علموا أن شنياه وأن إذا الكون قالوا يقصروها معناتها ما كانت شنو ما كانت اثنين كانت كم. إذا ظاهر الحديث وظاهر الآية تعارض ولا ما تعارضوا هذا الحديث كده أو زي ده. أنت ما تقول تسوين الكلام ده في حديث أبي وأبيك بل إنما في أحاديث كثيرة يا شيخ. قال وإنما صلاة الحذر زائدة وهذا مخالف لنفس القرآن وإجماع المسلمين في تسميتها مقصورة. ومتى شوف الشيخ ما صالح الآية اختصارا ومتى خالف خبر الآهاد نفس القرآن أو إجماعا وجب ترك ظاهره. قال وليختر المخالف أيا من المسلكين كان داير المسلك الأولاني يمش لكونه المراد بأبوه أبو طالب على القول بأنه ما أسلم عند الجمهور. قال فليمشي عليه أو كمان يختار جانب يقول ما يأثري من أقول له شنو يا أخوانا من أحاديث الدين الرتبة شنو يا أخوانا بالحديث بالقرآن المتواتر ثم التأويل وهو الأولى لعدم رد النصوص. لأنه يقول مهما كان الأمر أهل الأصول يقولوا إعمال الدليلين خير من إعمال دليل واحد. وإما رد هذه الأخبار الأهاد لمعارضتها للقطعي الصريح من القرآن الكريم وهو مسلك الأئمة الأعلام. وعلى أي حال فلعله قد ثبت أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ناجيان بل جميع آبائه رزقنا الله حبه ومعرفة قدره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله تعالى أعلى وأعلم.